لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب غاية الصول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في النوع أو القسم المتعلق بمختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وقفنا عند قوله المسألة الرابعة، يعني هذه رابع مسألة أو رابع أمر تكلم العلماء أو بعض العلماء في أنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوجوب، أي أن هذا الأمر واجب عليه دون أمته، واجب عليه دون أمته. اليوم نتكلم في المسألة الرابعة هذه عن أمرين. الأمر الأول ما اختص به صلى الله عليه وسلم من وجوب التهجد عليه، والأمر الثاني ما اختص به صلى الله عليه وسلم من وجوب السواك عليه، من وجوب السواك عليه. طبعا ربما يعني في أول الكلام كده يعلق البعض ويقول هل هذه المسائل أو هذه الأمور واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه المسائل يعني على الراجح من كلام العلماء، بل على الصحيح في الحقيقة أنها ليست واجبة؟ هذا خلاصة المسألة، وهو اختلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح في ذلك وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن التهجد وأن السواك ليس واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ليس واجبا في حق الأمة كلها. لكن نقل لنا الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه كلاما لأهل العلم في هذه المسألة، وكلام لأصحابه من الشافعية وغير ذلك، هو كلام لطيف وجميل فيه نوع من المناقشة ويعني الأخذ والرد في المسألة، فنسير مع هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالكلام. وقبل أن نتناول المسألة من كلام الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه، نشير إلى فضل التهجد ابتداء. هذه العبادة التي اختلف العلماء لأجلها، هل هي واجبة أو هل التهجد اختص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبه على أمته أم لا؟ فهذا يدل على شرف هذا الأمر وشرف هذه العبادة، وهي عبادة قيام الليل أو عبادة التهجد، حتى يختلف العلماء في شأنها، أهي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم أم هي سنة في حقه كما هو الأمر في حق أمته. مهم جدا، أو فاتنا أن نشير إلى يعني فائدة مهمة جدا في بداية الحديث، وهي أن التهجد كان في وقت من الأوقات واجب على الأمة كلها، واجب على الأمة كلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كان عليهم واجب. والعجيب إن إحنا نحاول نتأمل كده إنه كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ سبحان الله، كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما، كان واجبا متى؟ في أول ما شرعت العبادات في مكة، أول ما فرض على المسلمين في مكة، لسه ما فيش لا شرائع كثيرة ولا أحكام كثيرة ولا شيء، وكان في أول يعني الإسلام القضية العظمى التي كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها هي قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية التوحيد والإيمان باليوم الآخر، قضية التوحيد أي توحيد الله عز وجل وما يقتديه هذا التوحيد، وقضية الإيمان باليوم الآخر، كان هذا هو الذي يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأما الشرائع فجاءت في المدينة، يعني عامة الشرائع جاءت في المدينة. لكن من العجب أنك إذا يعني قرأت السيرة تجد أن عبادة قيام الليل من أول ما فرض على المسلمين. يعني واحد مجرد ما يخش في الإسلام يلاقي قيام الليل فرض واجب. سبحان الله العظيم. علشان كده بعض المربين والعلماء يعني الربانيين إذا تكلموا في مناهج التربية دائما يركزون على أنه لابد للإنسان خصوصا في أول الالتزام أن يكون له قسط من قيام الليل على طريقة الصحابة. تربوا على هذا النحو رضي الله عنهم وأرضهم. هم تربوا في المدرسة المحمدية على هذا النحو. مع أنه قيام الليل ده الآن إحنا نخاطب به الناس بعد ما يرتفعوا جدا في يعني الإيمان ويبتدوا يبقوا وصلوا لمكانة عظيمة جدا في التعبد. نقول نبتدي نقول بقى يبتدي يحصل قيام الليل بقى ونحو ذلك. لا ده سبحان الله الصحابة أول ما فرض عليهم فرض كان قيام الليل. فهذا أمر في الحقيقة أيضا يدل على شرف هذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل التي سيأتي عليها الكلام من جانب فقهي في كلام الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه. وكما ذكرت أن يعني هناك إشارة لابد منها بين يدي الكلام عن فضل قيام الليل والتهجد. فمن ذلك أن الله عز وجل يقول في حق من كانوا يقومون الليل وأنهم لهم صفات وهم عباد الرحمن كما وصفهم الله في سورة الفرقان. فكان من أوائل صفاتهم قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كانت من أوائل صفاتهم. ولما ذكر الله أهل الجنة ذكر أيضا أن من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في كلامه الكثير جدا في يعني فضل قيام الليل. أنا يعني أذكر قبل ما أبدأ الدرس يعني تذكرت أن أنا لازم أضع الفائدة دي كده قبل ما أبدأ لسه من يعني دقائق كده قبل أبدأ الدرس. فأخذت التليفون فقط وطلعت فضل قيام الليل. فضل قيام البرنامج عندي كده برنامج حديث فضل قيام الليل 105 حديث فقط. ده المحصور في فضل قيام الليل في سوق بجانب معين يعني 105 حديث فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات ليصلي بالليل بعشر آيات يعني ركعتين خفاف كل ركعة بخمس آيات. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. كل يوم ركعتين قيام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية يعني خد له أربع ركعات كده ولا حاجة طوال شوية. من قام بمئة آية كتب من القانتين يعني القانتين بالتاء يعني القائمين لله سبحانه وتعالى. ومن قام بألف آية خد بقى يعني أجزاء من القرآن كده وصلى الليل كده. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين جبال من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ركعتين. إذن فقيام الليل والتهجد لله ليلا هذا عمل وعبادة عظيمة جدا. ولذلك لأجلها رأينا هذا الخلاف بين العلماء على هل كان التهجد أو قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الأول واجب عليه وعلى الأمة باتفاق واختلف هل نسخ في حقه وفي وحق الأمة أم في حق الأمة فقط. هذا الذي من أجله هذه المسألة. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله المسألة الرابعة التهجد أكان واجبا عليه؟ قال القفال يعني أحد الشافعية أيضا وهو أن يصلي بالليل وإن قل حتى لو ركعتين يعني. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال أي زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره. ده تأويل إنه نافلة لك في الآية يعني زيادة لك، زيادة لك على ثواب الإيش الفرائض. قال بخلاف تهجد غيره فإنه جابر للنقصان المتطرق إلى الفرائض، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من تطرق الخلل إلى مفروضاته. يعني الإمام قفال بيقول إنه كل الناس لما بيصلوا قيام الليل مثلا ده بيجبر الخلل في صلاتهم المفروضة، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش خلل في صلاته المفروضة، وعشان كده صار قيام الليل في حقه ثواب زائد عند الله سبحانه وتعالى يجعله له. ولذلك بعضهم ذهب إلى أنه كان واجبا عليه وظل واجبا عليه. قال وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال حكاه إمام الحرمين وذكر البغوي في تفسيره نحوه. قال الحسن، قال الحسن وغيره، الحسن يعني الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن وغيره ليس لأحد نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يعني ليس لأحد نافلة تبقى زي ما هي هيجد ثوابها كاملا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن فرائضه كاملة، وأما غيره فلا يخلو عن نقص، فنوافله تكمل فرائضه. قال واستدل البيهقي في دلائل النبوة عن مجاهد وكذا ابن المنذر في تفسيره، وذكر أعني ابن المنذر عن الضحاك نحوه، وذكره سليمان بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة إلى آخره. قال ثم استدل الرافعي وغيرهم أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل. قال وهو حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه وخلافياته. يعني إن الحديث هذا لو صح لكان حجة، لكن هذا الحديث لم يصح. قال وفي سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال ابن عدي منكر الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي. وقال البيهقي موسى هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد. يعني خلاصة القول أن هذا الحديث لا يحتج به، الوتر والسواك وقيام الليل يعني هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت هذا الحديث. قال واعلم أن الشيخ أبا حامد يعني أحد مشايخ الشافعية نقل بعد حكاية ذلك عن الأصحاب أن الشافعية رحمه الله نص على أنه نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم كأمته. هذا هو الصحيح، أن قيام الليل نسخ في حقه وجوبا يعني كأمته، يعني ما صار في حقه أيضا مستحبا وليس واجبا كأمته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح والنووي في الروضة، وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم وقد قال لها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقالت كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة. سبحان الله، يا أيها المزمل دي تاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تاني سورة. سبحان الله، تخيلوا أن قيام الليل يفرض على المسلمين في أول الإسلام هكذا. نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا حتى أنزل الله في آخرها التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. يعني السنة الأولانية دي كانت قيام الليل واجب على كل اللي يخش في الإسلام، علشان كده بتعبير بسيط جدا كنت أتناقش أنا ويعني يعني أحد الإخوة قبل ما نبدأ التسجيل على طول في أن الصحابة دول فعلوا أشياء لولا أنها نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة لكنا أساطير. يعني أبو عقيل الأنصاري يجيب شوية تمر كده ويجي يتبرع لجيش هيروح يقاتل 200-300 ألف 400 ألف ممكن أكتر من الروم في غزوة تبوك، جيش هيخرج شهر بحاله ونحو ذلك، وابو عقيل يجيبهم ويجي شويه التمر دول، غير ابو عقيل من جيلنا احنا وحالنا احنا، نسال الله العفو والعافيه، ممكن يبقى المال موجود وما يجيبش، ولو الحبه الصغيرين يقول الشيطان يوقفه ويصبطه، لا دول اهل حزبه وناس بيحتسبوا حتى في التمره. الغرض المقصود يعني ان الجيل ده فعلا ربته هذه العبادات، إن تربى من أول ما دخل في الالتزام، إن صح التعبير يعني الجيل ده تربى على قيام الليل، بخلاف أحوال يعني جيلنا إحنا وأحوالنا إحنا ربما تربينا على حاجات كتير فيها خلل كبير، نسأل الله العفو والعافية. إذا نجتدد الخلل فينا مناسب للحال اللي إحنا تربينا عليه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من أراد يعني أن يستقيم كما كان الصحابة رضي الله عنهم فليسر على نفسي منهجهم رضي الله عنهم وارضاهم. قيام الليل كان فرض عندهم، فرض واجب رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك الواحد لو تعامل مع قيام الليل حتى فترة سنة زي ما الصحابة خدوا السنة الأولانية فرض قيام الليل عليهم فترة سنة، أكيد بإذن الله تترك أثر عظيم جدا في نفوسنا وعلى سلوكنا وعباداتنا وأخلاقنا ونحو ذلك. نسأل الله أن يزكي أنفسنا. قال: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، من أحاديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم، وقد قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فقالت: كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة، فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا حتى أنزل الله في آخرها التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وفي آخره قال: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها عائشة رضي الله عنها، فقال: صدقت. وأشارت رضي الله عنها بالآخر إلى قولها، إلى قوله تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. وبعضهم قال: إن الناسخ قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقوله تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم ناسخ لقيام الليل في حق أمته. قال: وفيه نظر، لأن الخطاب في أول السورة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شركته فيه يعني الأمة، فالخطاب في آخرها إذن يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أوله أو أولها. يعني إن الأرجح أو الأصح أن الله تعالى لما قال علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق الأمة، وليس في حق الأمة وحدها. وحق النبي صلى الله عليه وسلم بنص آخر اللي هو يقصد به من قال إنه جاء بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، في سورة أخرى وهي سورة الإسراء. قال: وقد قيل إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدرا. ما كان مقدرا يعني ماذا؟ قيل إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان يعني بقدر محدد، وكأنه يعني لما نزل قيام الليل كان بقدر محدد ثم نسخ القدر، لكن بقي الأصل إن لازم يبقى فيه قدر من صلاة الليل. نعم. قال: وأما أصل الوجوب فهو باق لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فتكون الآية وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، إذ لابد من الهدي، فكذلك لابد من صلاة الليل. هذا قول بعضهم يعني ذكره، وهو أن النسخ في العدد المقدر، إنما أصل القيام الليل لا لسه باقي، وده في نظر طبعا. قال ابن الملقن: والحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من جملة ما يدل على عدم وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه علينا دونه. يعني يشير إلى القاضي عياض وفي نقل النووي عنه هذا الكلام، إنه قال إنه إنه بقي أصل الوجوب واللي نسخ المقدار فقط، فبيقول يعني إن لم يسبق لأحد يعني هذا القول، يعني فيه القاضي عياض. والصحيح إنه ليس واجبا لا أصله ولا قدره، ليس واجبا لا أصله ولا قدره في حق الأمة وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أنه قال: أفلا أكون عبدا شكورا، لما سئل النبي: تقوم الليل لحد ما تتورم قدمك؟ لو كان واجب عليه لكان الجواب هيبقى غير كده، لأن الشكور هو الذي يأتي بالزيادة شكرا. نعم. قال: تنبيهات. الأول، قال: إن قلت قوله تعالى نافلة لك يقتضي أن ذلك غير واجب عليه، إن كلمة نافلة يعني سنة. قال الجوهري: النفل والنافلة عطية التطوع حيث لا يجب، ومنه نافلة الصلاة والنفل التطوع. قال: فالجواب أن النافلة الزيادة. كأنه بيعمل مناقشات رحمه الله، هيتقال لك يعني أنه برضو كلمة نافلة أنه معناها في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: ويعقوب نافلة. قال: ولا يلزم منه كونها غير واجبة، إنها ممكن لغويا بمعنى الزيادة يعني معناها الواجب. طبعا احنا مع يعني سيرينا مع هذا الكلام اللي هو مناقشة فقهية واسعة، ما زلنا نقول أن الصحيح من كلام العلماء أنه نسخ، وأنه كان السنة الأولى فقط واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أمته. قال الثاني، تنبيه آخر يعني، حديث جابر الطويل في الحج الثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ما صلاش حاجة بين المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال: دال على عدم وجوب الوتر والتهجد، لأنه في الليلة دي ما صلاش حاجة غير المغرب والعشاء فقط، اللي هي ليلة النحر دي في مبيته في مزدلفة. قال: لأن الظاهر أنه لم يفعلهما تلك الليلة. وقد يجاب عن التهجد بأنه لعله إذ ذاك كان منسوخا، يعني بيقول يعني قد يجاب أنه التهجد كان منسوخ، لكن الوتر حاجة تانية. وفي هذا رد على ما خرج به الدارمي من أصحابنا في استذكاره أن الجامع بالمزدلفة، الجامع يعني المحرم لما يجمع الصلاتين بالمزدلفة، يأتي بالوتر دون سنة العشاء، يعني يحافظ على الوتر، لكن ممكن يترك سنة، أو لكن يترك سنة العشاء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى سنة العشاء. قال: والذي نص عليه الشافعي في الأم وغيرها أن السنة ترك النفل بعد العشاء كما يسن تركه بعد المغرب، وصرح به الماوردي والقاضي حسين وغيرهما، وأبعد العجلي فقال يأتي، فقال إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء ثم سنة العشاء بعد الوتر. قال: وهو مصادم للنص، يعني بيعلق على أحد الشافعية وهو العجلي، بيقول قال الكلام ده إنه في سنة المغرب وسنة العشاء في مزدلفة، فبيقول لا لا لا، هذا مصادم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما صلاش سنن في مزدلفة. قال الثالث، قال الرافعي: مقتضى الراوي عن عائشة أي الذي سلف وكلام الأئمة هنا كون الوتر غير التهجد المأمور به، وذلك مخالف لما مر في باب صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون الوتر هو التهجد، ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن رواية القاضي الريواني. قال: وكأن التغاير أظهر، يعني إن الوتر حاجة وقيام الليل حاجة تانية. قال: وكذا قال في تذنيبه كتاب يعني على الشرحين إنه الأظهر، وتبعه صاحب الحاوي الصغير قال قلت يعني ابن الملقن وحديث عائشة في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث. قال يدل على أن التهجد هو عين الوتر، إنها أدرجت الوتر مع التهجد. قال نعم حديثها الآخر يدل على مقابله، وما أخرجه مسلم عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يعني فرقت بين صلاة الليل والوتر، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. الرابع فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت أنواعا، يعني طيب صلاته بالليل كانت كام ركعة؟ قال أنواعا، ألف 6 ركعات مفصولات ويوتر بثلاث يعني 9، رواه ابن عباس رضي الله عنهم، 11 مفصولات ويوتر بواحدة روته عائشة رضي الله عنها، 13 كذلك 13 ركعة، 8 ركعات موصولات ويوتر بخمس متوالية لا يجلس إلا في آخرها، 9 ركعات لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ويسلم ويصلي ركعة بعد ما يسلم، وده لعله تصحيف والله أعلم، لعل الصحيح هو ويصلي ركعتين بعد ما يسلم، لأنه نهى عن وترين في ليلة صلى الله عليه وسلم. قال واو 7 ركعات كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا مثنى ويوتر بثلاث موصولة، زاي 4 ركعات رويا. فتأمل ذلك، هذا ضعيف الحديث اللي فيه 4 ركعات فقط قيام الليل، حديث ضعيف. قال فائدة، حكى النووي في شرح مسلم في باب صلاة الليل عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الإسم ولو قدر حلبشة ركعتين خفاف حتى. قال وهو غلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. بيقول يعني الكلام اللي نقله النووي ده غير صحيح، ونقلوا عن القاضي عياض انه بيقول انه يجب على الامه، موجود لسه اللي نسخ قدر العدد لكن اصل قيام الليل ما زال موجود، وده غير صحيح. الخامس تعبيره في الروضه في التهجد بالصحيح، يعني يقصد الصحيح انه نسخ لاجل الوجه الاخر انه نسخ في حقه، فاياك ان تعترض عليه كما وقع لبعضهم. السادس ذكر في الروضة في كتاب السير أن الله تعالى فرض من قيام الليل أولا ما ذكر في سورة المزمل ثم نسخه مما في آخرها ثم نسخه بالخمس. يعني هذا الكلام كله مجمله أن الشافعي رحمه الله وغيرهم من العلماء بعضهم قال بأن قيام الليل باق في حقه صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والصحيح أنه نسخ أيضا في حقه صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حقه أمته. بقيت لنا مسألة السواك نتناولها في دقائق يسيرة إن شاء الله تعالى. قال السابع السواك، وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح، واستدل له بحديث عائشة السالف وقد علمت ضعفه. لا الحديث ضعيف اللي أشرنا إليه قبل ذلك اللي تقدم، اللي ثلاث عليكم تطوع وعلي فريضة، وذكر منها السواك، والحديث ضعيف لا يثبت. والسواك له فضيلة عظيمة، لكن خلاصة القول فيه أنه ليس فرض ولا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته كذلك. قال نعم روى أبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك. قال حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. قال ومن أصحابنا من حكى وجها في حقه كما في حق الأمة، يعني بيقول من أصحابنا من قال إن السواك في حق النبي صلى الله عليه وسلم زي الأمة، وده الصحيح إن السواك في حقه مستحب كما في حق أمته وليس واجبا. قال ابن الملقن قلت واستدل بحديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في أكبر معاجمه من طريقين مدارهما على ليث. وروى ابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. قال: ولولا خشيت على أمتي لفرضته عليهم، وإني لأستاك حتى إني خشيت أن تدردر أو تدردر يعني تسقط، حتى إني خشيت أن تدردر مقادم فمي أي تسقط أسناني من كثرة يعني التسوك. قال ابن الملقن وفي سنده: من تكلم فيه، يعني الحديث هذا ضعيف، والأحاديث الأخرى في فضل السواك كثيرة، في فضل السواك كثيرة. قال تنبيهان يعني متعلقان بالسواك: الأول، هل المراد بوجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الصلاة المفروضة أو النافلة أيضا؟ يعني هل الواجب عليه صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إنه واجب، يعني واجب عليه لما يصلي الصلاة المفروضة فقط، ولا لما يصلي مطلق الصلوات، أو إلى الأحوال التي أكدها في حقنا، ولا هو واجب عليه في الصلوات وفي الأحوال التي يستحب فعلها في حقنا نحن، يعني زي عند إرادة الوضوء أو الغسل أو الصلاة، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند قراءة إرادة قراءة القرآن، هل كل ده واجب في حقه هو كذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو ما هو أعم من ذلك. قال: لم أرى فيه نقلا. الملقن يقول: أنا لم أرى فيه نقلا يثبت في ذلك. قال: وسياق حديث عبد الله بن حنظلة السالف يقوي الأول، وادعى ابن الرفعة في يقوي الأول اللي هو ماذا؟ في الصلاة فقط، يعني إنه لو كان واجبا عليه عند من يقول بالوجوب يبقى ساعة الإيش؟ الصلاة الفريضة فقط. قال: وادعى ابن الرفعة في كفايته في باب السواك أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم فعل السواك إلا عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم. ثم قال: فإن قلت، قد روى مسلم عن شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك، ولفظة كان تؤذن بالدوام. قول عائشة يعني كان، يعني معناه أنه كان يفعل هذا الأمر على الدوام، يعني كأنه بينقض قول من قال، ويريد ابن الملقن ينقض قول من يقول أنه في الصلاة فقط. طب ما هو حديث عائشة صحيح وفي عند مسلم أنه كان يفعل ذلك دائما إذا دخل بيته. نعم. قال: ثم أجاب بأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل تغير حصل في فمه، ثم استبعده بأن في رواية النسائية لابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستهك، يعني بعد حتى الصلاة. خلاصة هذه المسألة أن السواك في حقه صلى الله عليه وسلم مستحب ليس واجبا، ومستحب في حق كل الوجوه التي هي مستحبة في حق أمته. قال التنبيه الثاني: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: ترددوا في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر، وده سبق الكلام عليه، والراجح أو الصحيح أنه ليست واجبة، مع أن مستنده الحديث الضعيف. ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك للحديث السالف وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيهما أن ضعف الحديث من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي اللي هو حديث الضحى والأضحى والوتر، وفيه وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم. قلت: قد ترددوا في وجوب الوتر والأضحى أيضا كما سلف. وإحنا لو تفتكروا في المرة السابقة صحيح من كلام العلماء أن الوتر والأضحى ويعني الضحى لم تكن واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما كذلك في مسألة اليوم لم يكن التهجد على الصحيح واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة الأولى كما هو كان واجب على أمته، ثم نسخ في حقه وحق أمته. كذلك السواك أيضا وإن ورد في حقه فضل كبير، إلا أنه كذلك لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مستحب كما في حق